اعبدوا الله ربي وربكم. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الايه لانه انتهى وقت الشرح. نعم. بارك الله فيكم. كثير من الصفات التي ذكرها الله عز وجل في بني اسرائيل موجوده في بني اسرائيل الذين يعاصروننا الان، يعني من التعنت والعناد وما الى ذلك، لكن بعض الصفات يا شيخ التي ذكرها الله عز وجل، يعني بني اسرائيل الذين هم معنا الان يعني فيهم خبث لكنهم ما هم اغبياء، اذ انهم ما هم باغبياء، هم نعم. الان يسيطرون على العالم اقتصاديا و نعم نعم وحتى متقدمين في الصناعه. هؤلاء بارك الله فيك اغبياء، اغبياء باعتبار فهم الحق، ما اغبياء بتبت ذكاء. واجعل على بالك دائما قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في المتكلمين، قال انهم اعطوا علوما، اعطوا فهوما، اعطوا فهوما وما اعطوا علوما، واوتوا ذكاء وما اوتوا ذكاء. واذكر قول الله تعالى عن الكفار مع انهم اذكياء، انهم لا يعقلون. فهؤلاء في الواقع هم اغبياء باعتبار الشرع، يعني أدنى واحد عامي من المسلمين يعرف ان قولهم ان عيسى هو الله جهالة عظيمة، ولهذا وصفوا بالضلال. نعم نعم. فريق كذب، يعني كذب الرسل، بعضهم كذب الرسل بعضهم قتل. اللي بعدها وش مستقلة؟ ما هو سيء أخوان؟ بلى لكن مستقلة عن أول. نعم نعم. الله عن فرض تسير ذكر عند قول الله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها. قال المراد بالفرج هنا جيب الدرع. وما المراد به في اللغة العربية؟ ما المراد به؟ الفرج معروف، لماذا نحدد؟ وأحسن الفرج مشكلة، يعني ما أحسنت إلا جيب الدرع والفرج الحقيقي. لا أبدا، إلا من باب غباوة الرجل. الآن نفخنا فيه من روحنا، هو الذي قد يقال لا يلزم أن جبريل عليه السلام فتح ثوبه ونفخ في الفرج نفسه، ما يلزم، قد ينفخ من الجيب ويصل إلى الفرج، لكن طريق الحمل هو الفرج لا شك، ليس الجيب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ماذا يقال مع أن مسألة الدجال أكثر من الفتح؟ معيش؟ ماذا يقال بهذا الحديث؟ مع أن مسألة الدجال أكثر من الفتح؟ معيش؟ مقال ما أدري وش وجه الحديث، لأن رؤيا أنبياء واحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يره حقيقة، لأن الدجال بعد الرسول سيأتي فيما بعد، وهو ممنوع من دخول مكة، ولذلك احتج ابن صياد بأنه ليس المسيح الدجال لأنه في المدينة وذهب إلى مكة. نعم. شفعت الله عنكم، هل كل صفة ثبتت في اليهود أو في النصارى؟ هل كل صفة ثبتت بأنها من صفات اليهود أو النصارى في الكتاب أو السنة ثابتة لهم إلى يوم القيامة، أو أنه لا بد أن يدل دليل على استمرارها إلى ذلك؟ أما أفعاله فلا تستمر، يعني ما ذكر من أفعالهم قد يكون في وقت نزول القرآن أو قبلهم مما يعلمها الموجودون في وقت نزول القرآن، ويتغير كما أن الآن دين بني إسرائيل لهم عليه الآن ليس هو الدين الذي جاء به عيسى ولا موسى. ما مثال الأفعال؟ نعم. ما مثال الأفعال؟ إيش؟ مثل ماذا الأفعال؟ أفعالهم؟ نعم. اقرأ مثل ما عندهم الآن من الكتب المؤلفة

قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فيها قراءتان. نعم. ألا تكون بفتح النون. نعم. وألا تكون بضمها. وجه القراءتين. أن إذا كانت مخففة. أنتم يا حفظ الرجل اللي على سنة. أين أنت؟ يعني ما رأيتك أنت رأيتك. ألا تكون وألا تكون. طيب وجه القراءتين لأن هذا الجواب أجابه بجي زميل قبل. طيب على قراءة النص تكون أن مصدرية ولا نافية وتكون فعل مضارع منصوب بأن مصدرية. طيب وعلى قراءة ألا تكون تكون أن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير الشان وتكون خبره. طيب صح منهم ما قال؟ نعم. طيب أشرنا في ضمن أو عند الكلام على هاتين توجيه القراءتين أشرنا إلى قاعدة في أن يحيى إذا سببها العلم يتعين الرفع فهو الفعل المضارع لبعض يعني يتعين الرفع وأن تكون أن مخفف من الثقيلة. طيب أحسنت. وإذا سبق الظن ففي وجهان الرفع والنصب ضد هذه الآية. نعم. وإذا لم يسبقها لا علم ولا ظن يتعين النصب يتعين تكون مصدرية فتكون بارك الله. طيب مثل يا سامي فيما يجب فيه النصب. ما يجب قول تعالى عسى ربكم أن يكون. نعم. ما يجب النصب. لا اللي بعدها لا. نعم. اللي بعدها لا. بعدها لا. يعجبني من القارب أن لا يجادل. ما يجوز أن تقول أن لا يجادل. طيب ومثالها في العلم بعد العلم هذا لا هذه ما يبدو على العلم ولهذا لم يتعني فيها النصب ولا الرفع. نعم. فلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قوله. فلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قوله. طيب ومثالها بعد الظن جمعة. نعم. مثالها نعم بعد الظن والتي يجوء فيها وجهها ما ذكرت لا حول ولا قوة. اي آية؟ وحسبوا ألا تكون فتنة. صحيح. ما هي الفتنة التي حسبوا أن لا تكون يا إبراهيم؟ ما حضرت. ما حضرت. إيش؟ الأولى. الأولى. يبقى النص على فهم. إيه وش الفتنة؟ تسليط. تسليط الأعداء. إيش؟ تسليط الأعداء عليهم. نعم. دي عبارة عن. أي عذاب، أي عذاب يعاقون به، كما قال تعالى واتقوا فتنة، أي عذابا لا تصيب إلا منكم خاصة. نعم. في الآية إشكال في قوله فأموا وصموا كثير منهم، ما هو إشكال؟ وجوب ما هو الإشكال؟ وجود فاعلين. وجود فاعلين. الإشكال أنه أتى بالضمير وهو الجماعة ثم أتى بعدها بقوله كثير. طيب يعني فاعلين لفعل واحد لفعل واحد. فعل واحد. طيب إيش الجواب؟ الجواب أحد شيء، إما أن يقال أنها على لغة كلون البغاضي فيكون الفاعل هو كثير قوله كثير والواو علامة للجمع وهذه على اللغة غير المشهورة. وهل يصح أن نقول بها في القرآن؟ وجهنا شيخنا لا يصح. طيب وجهنا أنه لا يصح القرآن باللسان عربي مبين. طيب والثانية أن تكون الوجه الثاني يعني يكون الضمير الواو فاعلا وتكون كثير